الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن أبنائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل هذا الدعوات، اللهم تقبل هذا الدعوات، وعجل بالإجابات، وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات، برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا عفو يا غفور، اللهم يا عفو يا غفور، ارحم أموات المسلمين واغفر لهم أجمعين، وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.